يقول لي بنت أخت ونحن في العام الماضي كنا في الكعبة وإذا بها تتشنج ويطلع فيها صوت راجل يقول أخرجوني من هنا، وبنت أختي تتألم في الأرض كأنها تضرب، وبعد ذلك أخرجناها، وبعض الشيوخ الصالحين في الكعبة قالوا إنه جني مسيحي. ما في مسيحية، ذولا لهم مسيحية صاروا مسلمين، ذولا نصارى، يقول نصراني، جني نصراني، بدلوا دين المسيح. فماذا نفعل بها؟ واليوم إن شاء الله سوف نذهب إلى مكة. اقرأوا عليها القرآن وأخرجوا الجني واذهبوا بها معكم، وإذا حصل معها ما حصل فاقرأوا عليها القرآن، اقرأوا عليها القرآن، ارقوها بالفاتحة وبآية الكرسي وبقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وإذا تكلم هذا الجني أو هذا بصوت الرجل فحذروه ومروه بأمر الله وأن هذا لا يحل له، وإذا أصر فأديموا القراءة عليه، فإن قراءة القرآن عليه أشد من ضرب النار. نعم، وإذا استمر يعني في عناده واستمررتم في قراءة القرآن عليه ربما يهلك ويذهب، إلا أن يطلب ويعاهد بأن يخرج منها ولا يعود فدعوه يخرج. نعم، اذهبوا بها، وإذا حصل معها ما حصل فاقرأوا عليها، ولا بأس أن يكون معكم من القراء أو من الإخوة الصالحين من يقرأ إذا كان لا يتكشفها، يعني يكون إذا قرأ عليها تكون محتجبة أو يكون معها ذو محرم. أي نعم، حتى لا، أي نعم، ليخرج منها الجني. الله المستعان. إيه طبعا، جني نصراني، قد يكون جني نصراني، مش يدريك منه مسيحي، هو قال انه مسيحي، الله المستعان، او قال انه اقرأوا عليه القرآن. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. الجن فيهم كفار وفيهم مسلمين، لكن لا يحل للجن سواء كان مسلما او كافرا ان يتلبس بالمسلم، ولا يتلبس الجن بالمسلم الا لأحد أسباب ثلاثة: إما عشق يعشقه كما يعشق الإنسي الإنسية أو الإنسية الإنسي فيتلبس به عشقا، وإما انتقاما يكون هذا الإنسي آذاه، إما بال عليه وهو لم يسم الله عز وجل أو آذاه، قد تحصل أذية من الإنس للجن، والجن أضعف من الإنس، لكن الإنس يعني يهابونهم أكثر، مع أن الجن مثل مكلفين مثل الإنس، وهم يعني يخافون أكثر من خوف الإنس، فقد يحصل أن الجن حصلت له أذية فيريد أن ينتقم منه، وهذا لا يحل له، لا يحل له، لأن هذا الإنس قد لا يكون متعمدا أذيته، هذه من ناحية، ولا بد من الحكومة الشرعية في هذه الناحية، أو يكون عابثا مثل العبث الذي يحصل من سفهاء الإنس ببعضهم ببعض، فيحصل من الجن سفهاء يعبثون بالإنس، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، خاصة إذا كان الإنس يعني يخاف من غير الله تبارك وتعالى ولا يتعوذ بكلمات الله التامات، فإن الجن يتسلطون عليه. أقام في المدينة أكثر من 4 أيام ويريد أن يسافر اليوم بعد المغرب، هل يجوز؟ لا، ما يجوز، مدام أقام أكثر من 4 أيام فهو مقيم، لا يجمع العشاء مع المغرب، يصلي المغرب ويسافر، وإذا وجب وقت العشاء وهو في حال السفر ينزل ويصلي 2 ركعات صلاة المسافر، لكن ما يجمع العشاء مع المغرب في المدينة وقد أقام فيها أربعة أيام فأكثر. وعليكم السلام ورحمة الله. المسافر الذي إيش يتيسر له الصلاة في الحرم مثلا صلاة الظهر أو المغرب، هل يجوز له أن يصلي صلاة العصر أو العشاء قصرا جمع تقديم صلاة الظهر أو المغرب؟ أي يعني يسأل إذا كان مسافر هل يجمع الظهر مع العصر وهو في الحرم؟ يا أخي الحرم غنيمة، وجودك في الحرم سواء كنت مسافرا أو مقيما غنيمة، فالصلاة في المسجد الحرام خاصة مع الإمام يعني لها أجر مضاعف. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف فيما سواه، فلماذا تجمع وتذهب وتنام في وأنت من غير حاجة؟ إلا إذا كنت محتاجا مريضا متعبا فنعم، لتتقوى بالراحة وبالنوم على طاعة الله في الحرم فنعم لك أن تجمع إذا كنت مسافرا. أي نعم، تجمع المغرب مع العشاء والعشاء مع المغرب، المجموعات. بسم الله. وعليكم السلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم الله يا أخي الذي أحببتمونا فيه، وجعلنا جميعا من المتحابين فيه، وغفر لنا ذنوبنا جميعا. ما حكم أخذ ماء وضوء الحاسد بدوس حمل ريش؟ ثبت نعم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة وكانوا بين الطائف وبين مكة اغتسل أحدهم في غدير اسمه سهيل، فنظر إليه رجل وقال ما رأيت مثل اليوم ولا جلد مخدرة، فلبط سهيل في الماء، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أدرك سهيلا وأخبروه بما قال الرجل، ثم دعا بالرجل وقال علام يقتل أحدكم صاحبه، هل لا بركت عليه إذا عجبك؟ فأمره أن يتوضأ وأن يغسل داخلة إزاره، فصبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقام كأن لم يكن به بأس. أي نعم، فهذا ثبت عن السنة. إذا عرفتم العائن، أي نعم، إذا عرفتم العائن نعم تأمرونه بأن يتوضأ، وتفعلون كما يعني إما أن يصب على المحسود أو نعم، ويكون سببا في شفائه بإذن الله. حكم أداء العمرة بالتقسيط، هو تعدى العمرة بالتقسيط شلون يعني؟ أغرب سؤال. حكم أداء العمرة بالتقسيط، يعني تصور أنه يريد يعني أنه يطوف ويستريح. أي نعم. لا ما يلزمه يا أخي، هذا غير مستطيع له، لو كان حجا أيضا لا يلزمه إذا لم يكن مستطيعا الزاد والراحلة يعني الأجرة، إذا فلا يلزمه ولا يجب عليه، حتى لو بذل له أحد تبرعا لا يلزمه قبول ذلك لما فيه من المنة. أي نعم، ربنا عز وجل كرم المسلم ورفع رأسه، حتى الشيء الذي فيه منة ولو أنه يستعمله في طاعة الله ربنا ما ألزمه به. أي نعم. إيه ما أدري، أنا حسبت يعني بعض التعبير هو يكون أين والحق قد يعتريه سوء تعبير. هل يجوز السفر من مكة إلى الطائف ليحصل المعتمر على أكثر من عمرة؟ يعني بقصد تكرار العمرة هذا ما هو مشروع، بقصد تكرار العمرة ليس مشروع أن تخرج من مكة وتصرف وقت يضيع عليك وقت. لو قضيت هذا الوقت في المسجد الحرام وتقربت إلى الله عز وجل بالصلاة والقراءة والطواف لكان أفضل لك بكثير. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع عمرتين في سفرة واحدة، اعتمر أربع مرات كل عمرة بسفرة مستقلة. والشيخ ابن باز رحمة الله عليه شيخ الإسلام في وقته في آخر أو في منسكه التحقيق والإيضاح ذكر هذا وقال ما يعتاده بعض الناس من الخروج من مكة إلى التنعيم لتكرار العمرة غير مشروع، ينبغي أن نلتزم المشروع. و امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول خذوا عني مناسككم، ومن لم يسعه ما وسع النبي ولم يقنع بما قنع بما وأقنع به النبي صلى الله عليه وسلم أمته فلا قناعة له، ولا وسعته السماء ولا الأرض. يسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم، والخير كل الخير في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء قوم إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته ليقتدوا بها، فلما أخبروا بها يصلي ويرقد ويعني يصوم ويفطر ويتزوج كأنهم تقالوها، فقال أحدهم أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. شوف بحسن نية، أما أنا فأنا أقوم الليل ولا أرقد. قال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. قال الثالث وأنا لا آكل اللحم. قال الرابع وأنا لا أتزوج النساء. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال أما أنا فإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال ما بال أقوام أفعل الفعل ويتنزهون عن فعله، اللهم صل وسلم، وهو أخشانا لله وأتقانا له. من ظن أنه سيكون يعني حقق عبادة أفضل من عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو توهم أنه يسعه الوصول إلى الله بغير اتباع رسول الله، فما وصل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نسأل الله التوفيق والهداية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حكم المرتد عن الإسلام؟ المرتد عن الإسلام هو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه فيستتاب، فإن تاب يستتيبه من؟ ولي الأمر. ليس كل واحد يستتيب، ليس كل مسلم يمسك مرتد ويستجيبه وإن تاب وإلا قتله، لا، لأن هذا يفضي إلى الفوضى، بل ولي الأمر إن وجد، أي نعم، وهو في هذه البلاد ولله الحمد موجود، لا بد أن ترفع إلى القاضي، ترفع قضيته إلى القاضي والقاضي يستتيبه ويحكم بذلك، ويرفع الحكم أيضا لولي الأمر للأمر بإنفاذه، لأنه قد يحصل يعني لبس فيزول اللبس بمراجعة الحكم. قال وهل إقامة الحد عليه؟ طبعا هو لا يقتل حدا، هو يقتل ردة. المرتد إذا لم يتب ويقال له ترى إما تتوب وإلا سنقتلك، ثم اختار القتل على التوبة، هذا دليل على أنه لا يقتل حدا وإنما يقتل ردة. والفرق بين المقتول حدا والمقتول ردة، المقتول حدا يدفن في مقابر المسلمين ويورث وإلى آخره، لكن المقتول ردة لا يدفن في مقابر المسلمين ولا في مقابر أهل الذمة، بل يجر برجله ويطرح بعيدا يعني في حفرة ويطمر لئلا يؤذي المسلمين وأهل الذمة بنتنة. إقامة الحد متوقف على ما إذا كان مفسدا مجاهرا أم لا. على كل حال إقامة الحد الذي يستتيبه هو ولي الأمر ويقيم عليه حد الردة أو قتل الردة، أي نعم، لا يقتل حدا. طبعا المرتد إذا حكم بردته فيقتل ردة، وإذا تاب تاب الله عليه. المرتد هو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، والذي يقيم عليه الحد ويحكم عليه هو الحاكم الشرعي وولي الأمر. قال وما حكم سفر المرأة للعمل في بلاد بعيدة دون محرم؟ آثمة إذا سافرت بدون محرم خالفت، عصت الرسول صلى الله عليه وسلم وخالفت نهيه، لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم أن تسافر مسيرة 3 أيام بدون محرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال هل يكون المال حرام؟ لا، المال إذا كان مقابل جهدها يعني مقابل عملها ليس حراما، لكن سفرها بدون محرم هو المحرم. وهل هذا سؤالك أنت؟ هو سؤالك أنت؟ إيه نعم، إذا كان سؤالك إيش تقول؟ ها؟ لم يكن الله ليغفر لهم. لم يكن الله ليغفر لهم، ليس معنى ذلك أنه لا يقام عليهم الحد. كان الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة لم يؤمر بالجهاد ولا بالقتال، وفيهم مشركون وحول الكعبة 360 صنم، يعني بحسب القدرة. كيف الآية منسوخة؟ الآية ما تدل على ما تقول. ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم، ما داموا على كفرهم وزيادة الكفر، الكافر يغفر الله له؟ أي الله، لا، ما هو دليل، ما هو دليل. فقهني الله وإياك في الدين وعلمنا التأويل، هذا ليس دليلا على أنه لا يقام الحد على المرتد. أي نعم. وهل المال، هذا برضو سؤالك كله أي ما بين سلتك. أي نعم. وهل المال المتكسب عن طريق تحفيظ القرآن للنساء حرام؟ من يقول هذا؟ إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أي نعم، إذا كانت المرأة أو التحفيظ المحفظ لا يحفظ القرآن إلا بمقابل، يعني يترك المفروض عليه، فهذا في النفس منه شيء، لكنه يأخذ يعني ما يعطى على تحفيظ القرآن، فلا مانع إذا أعطي من طيبة نفس أو أعطي من بيت المال. قال إذا لم يتم الالتزام بالقيود الشرعية، أي يعني كالحجاب الكامل وترك الخلوة، يعني المرأة كأنها تحفظ القرآن للنساء لكنها ما التزمت بالحجاب الكامل، يعني تقصد أنها سافرة بوجهها، وأيضا تختلط أو يخلو بها بعض الرجال، هي تأثم على هذه المعصية، لكن تحفيظها للقرآن ليس فيه شيء. أين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فأسأل الله أن يعفو عنه. في بلادنا عندما نصلي مع الخوارج حيثما نقول آمين بعد الفاتحة يقولون بطلت الصلاة، ما الحكم؟ لا، الصلاة لا تبطل، مش الحكم، هم الذين أخطأوا، ولهذا هم يبطلون صلاتنا ونحن لا نبطل صلاتهم، هم يكفروننا ونحن قد لا نكفرهم. أي نعم، ما وليس مجرد الخوارج والأباضية هم الذين لا يقولون آمين أو يحكمون بهذا الحكم، لا، بل الحنفية أيضا لا يقولون آمين، يعني مسألة آمين من قالها فقد فعل السنة، ومن لم يقولها فلا شيء عليه، ليست من الفاتحة، يعني لا يعاقب تاركها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين إيش؟ ما أدري، يعني من هو صاحب السؤال؟ حتى عند النبي وكاتب صاد بعد الأذان، ما الفرق إيش في تخفيف أو من هو صاحب السؤال هذا؟ كتابته غير واضحة، ما أستطيع قراءتها. ما تفسيرك لهذا القول؟ هذا أصبح درسنا درس في الشعر والأدب. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. أي في تشبيه ومشبه به، والعلم صيد نعم، والكتابة قيده أي نعم، نون والقلم وما يسطرون، فالكتابة نعمة من الله عز وجل. قيد صيودك يعني المسائل العلم بالحبال الواثقة، لأن من قيد وكتب يأمن بإذن الله يكون قد حفظ حفظ قمطر. الحفظ على نوعين، حفظ صدر وحفظ قمطر، يعني في الكتاب، فأي الحفظين تم وحفظته من أن يعبث به فهو حفظ أين يعتد به. فمن الحماقة هذا مثال يعني مشبه ومشبه به. صحيح من الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة، يعني ما تربطها برباط، ما تقيدها بقيد، ها ذهن خوان، اي ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم لا حول ولا قوة إلا بالله. ما حكم سماع الأغاني والموسيقى؟ لا يجوز حكم سماع الأغاني، هذا من لهو الحديث، أي نعم هذا لا يجوز محرم. ما حكم حلق اللحية وإعفاء اللحى؟ يعني الثنتين، حلق اللحية محرم وإعفاؤها واجب بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا دائما يلقي مثل هذه الأسئلة، خطه معروف وهو مختفي، بسم الله الرحمن الرحيم، ستر ما بيننا وبين الجن، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخي لا تكثر علينا مثل هذا، أصلا أسئلة ظاهرها يعني من ترف السؤال. كل ما سألت عنه حرام في السؤال الثالث، الدخان والشيشة والمسكرات والمخدر وكل شيء جابه يعني، وبيعها وشراءها وأضرار التدخين، ويكرر والمسكرات والمخدرات والخمور. الله المستعان، نسأل الله العفو والعافية. هل يجوز الاتيان بعمرة لعمي المتوفى ولو كان أبوك؟ يعني تكرر العمرة في سفرة واحدة ليس مشروعا، لكن لو أي نعم قلت لبيك عمرة، قلنا انعقدت بعد أن تفرغ من العمرة الأولى. الله المستعان. ما حكم الدراسة في الخارج؟ الدراسة في الخارج إذا كنت محتاجا لها، يعني مثل دراسة الطب، دراسة الهندسة، دراسات التقنية التي يحتاج إليها مجتمعك المسلم، قد يكون من فروض الكفايات. فنعم خذ الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أنا وجدها. فأنت حينما تدرس في الخارج علما تنفع به أمتك وقد تعين عليك، لم يكن هناك من يقوم به، فهذا قد يكون من فروض الكفايات بعد أن تقوم بفرض العين. لا تترك فرض العين وتقوم بفرض الكفاية، تترك معرفة